بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة المجلس الثاني من مجالس شرح حديث أم زرع. العدد قل طبعا، كان متوقع يعني. اللي بيحضر طبعا في شباب صغيرة بتحضر، فما مش عارف الدرس مش مهم ليهم ولا ايه، مش عارف. المهم احنا كده هنكمل الحديث لانه مهم الحقيقة، وبيجي لنا اسئلة كتير في موضوع الايه المشاكل الزوجية، وكمان لاني الموضوع ده مدى وزنه ايه عند الشيطان. حد يعرف يعني فكرة ان في بيت مسلم قائم او هدم البيت ده يزن شيء، يعني حاجة تقيلة ولا حاجة خفيفة؟ يعني شوفوا الموضوع اللي احنا ممكن نبقى يعني مستخفين بيه او مستهونين بيه. ايه الحديث بيقول ايه؟ ان الشيطان يجلس على عرشه، ينصب عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة. يبعث الشياطين الصغيرين يروحوا ايه يفتنوا الناس، فيأتيه أحدهم يقول ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، يقول ما صنعت شيئا، ما عملتش حاجة، لغاية ما يجي واحد يقول له إيه ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، فضلت زن عليه لغاية ما طلق. فيقول الشيطان أنت نعم أنت، ويدنيه منه. قال الأعمش أحد رواة الحديث سلسلة الحديث، قال وأراه قال ويلتزمه، يعني يحضنه. ف الموضوع ده مش بسيط، موضوع ان يعني ان احنا نتكلم في موضوع نشأة البيت المسلم وازاي نحافظ على بيوتنا وكده، موضوع مهم الحقيقة، لان هو البيت هو اللبنة اللي بيتبني عليها المجتمع، فاذا صلحت تلك اللبنة صلح المجتمع، ماشي. فعشان كده يعني ادينا الوقت. طيب المرة نقول حديث تاني ولا ايه رأيكم؟ مش اللي عاوز الحديث تاني طب يرفع ايده. طيب نقول الحديث تاني. هنقول الحديث، هو الحديث يعني ايه ماشي. هو طبعا الفاظه صعبه فمش مفهومه، لكن خلينا نقوله عشان لما نرجع بقى نشرح نبقى يعني فاهمين احنا بنقول ايه. الحديث طبعا صحيح البخاري، وهنلتزم روايه الصحيح. عن عائشه رضي الله عنها قالت جلس 11 امراه فتعاهدن. انا بتهيألي اللي طفشوا اصلا طفشوا عشان الحديث، مش كده؟ قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث قبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي يلعشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولد الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي ايه سبع لتي غايا ياء او عيا ياء طبقاء، كل داء له داء، شجك او فلك او جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس ارنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق أو ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحه. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. مرة اللي فاتت ما دخلناش في الحديث، احنا اتكلمنا على مسألة الايه، حد فاكر أهمية ثقافة الحوار بين الزوج والزوجة؟ فاكرين وقلنا ان الحديث ده بطوله اللي بيقوله مش النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي بتقوله عائشة رضي الله عن عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام على أشغاله شغله بنفسه وبحاله مع ربه سبحانه وتعالى، شغله بالأمة، شغله بالدعوة، شغله بأصحابه والكفار، شغل يعني أشغال كثيرة جدا، ومع ذلك إزاي يفرغ وقت لامرأته. واتكلمنا عن مسألة أهمية الحوار، عاوزين نكمل شوية في موضوع الحوار، لأن يا جماعة موضوع الحوار هو موضوع مهم وهو أساسي ويدور يعني عليه مشاكل كتير إصلاحها في إصلاح الحوار. أول ذلك عشان إحنا المرة اللي فاتت تكلمنا وقلنا هنحاول نزن دايما الخطاب يبقى موجه للرجال والنساء معا. فالمرة اللي فاتت قلنا اللي شايف نفسه أكثر شغلا من النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هو حر ما يسمعش لزوجته، عشان دي الحجج اللي الرجالة بتقولها. وأنا فضيلك للكلام الفاضي ده، ما هو الكلام يعني اللي احنا بنقول عليه كلام فاضي ممكن يقال مثله على كلام عائشة وحاشاها يعني، بس بقول يعني لو واحدة جت قالت لجوزها النهاردة تعالى عاوز أحكي لك، ده في 11 واحدة قعدوا والأولى قالت والتانية عادت، بعد ما هتخلص الراجل أنا فضيلك أنا مشغول وعندي مش عارف إيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش كده، بل زي ما قلنا بقى المرة اللي فاتت ده استمع ومركز وفاهم الرسالة اللي عائشة رضي الله عنها عاوزة توصلها لي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخطاب الموجه للمرأة، لأن إحنا عندنا يبقى في ناحية فيها إفراط وناحية فيها تفريط. ناحية إن الرجل لا يستمع، لا يستمع، ودي حاجة أساسية للمرأة. هنيجي بعد شوية إحنا نتكلم عن الحوار ونخش في الحديث في مسألة الحوار، يعني هاخد ثلاث أمثلة في الحديث، الثلاثة يا بيشتكوا من الحوار يا بيمدحوا الرجل إنه بيسمع، عشان نعرف إزاي الموضوع ده مهم عند المرأة، موضوع الحوار ده إزاي مهم عند المرأة. لكن في المقابل في امرأة تبقى عاوزة تستحوذ على الرجل، ودي برضو مشكلة كبيرة. يعني إيه؟ يعني هي مش سايباه، هي عاوزة 24 ساعة، في ال 24 ساعة بتتكلم وهو بيسمع. فإذا في وقت قال لا مش قادر، لا مش مستحمل، يبقى هو وحش وما بيسمعش، طب أنا أكلم مين؟ فهنا يبقى لا، لازم يبقى في اعتدال، الاعتدال في كل شيء. يعني احنا نقول هو دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام قعد سمع لعائشه، هي اصلا عائشه ليها قد ايه من حياه النبي الزوجيه، مش هقول حياته عامه، ليها قد ايه تسع، مش كده؟ ليها تسع حياته الزوجيه، ده مش حياته بقى، هي واحده من تسعه. فاذا كان بيقعد مع واحده كل يوم وليله يبقى هي بيجي لها يومها كل ايه تسع ليالي، مش كده؟ ام سلمة لما كبرت تنازلت عن ليلتها. لكن على كل حال يعني ما فيش استحواذ هنا، ما عندناش استحواذ على الرجل. هنا مش بتكلم عن مسألة التعدد يعني في حد ذاتها، لأن واحدة من المشاكل اللي بتقع عند النساء مسألة التعدد هو ده، إن ممكن المرأة تكون هي عاوزة تستحوذ على الرجل. لكن أنا ما بتكلمش على المسألة دي، الرجل له حياة، له حياة. فمهم إن احنا ندي لبعض المساحة دي. من المعاني الجميلة سمعتها من طبيب نفسي في مسألة المساحة الشخصية دي، إن وجود المساحة الشخصية للرجل والمرأة بيثري الحوار. إزاي بقى؟ يعني هو طبعا الراجل يعني بحسن ظنه ان لما كل واحد فينا هياخد مساحة شخصية هيروح يستزيد من ايه من الثقافة والعلم وكده يعني. فهو بيقول المساحة الشخصية بتديك فرصة انك تطلع على ايه على امور اخرى من ثقافات من علوم من كذا من والمرأة كذلك. فهنلاقي مواضيع اخرى نتحدث فيها. انما تخيلوا كده ان كل احنا 24 ساعة في 24 ساعة وشنا في وش بعض, بعد شوية مفيش مواضيع نتكلم فيها اصلا. ما احنا ايه يعني منفتحين على بعض لدرجة ان مفيش حد عنده وقت يحصل شيء زائد عشان يجي بقى عنده مادة للحوار. فاحنا لا عاوزين غلو ولا تقصير او تفريط. فالرجل يعطي المرأة احتياجها من الحوار. والطبيعة في الستات انهم يحبوا يتكلموا كتير. تعرفين الحديث وان اعوج, قال صلى الله عليه وسلم خلقت المرأة من ضلع وان اعوج الضلع اعلاه الى اخره, فان انت ذهبت تقيمه وكسرت الى اخره, وان اعوج الضلع اعلاه. ايه اعلى المرأة؟ رأسها, مش كده؟ قالوا بعض العلماء قال عوجها في لسانها, وإن أعوج الضلع أعلاه. فقالوا عوج المرأة في لسانها. طيب ليه؟ واحدة من دول إنها بتتكلم كتير, واللي بيتكلم كتير سقطاته كتير. يعني الواحد لو كلامه قليل في الغالب سقطاته قليل لأنه إيه؟ ما بيتكلمش كتير. عارفين القاعدة دي؟ اشتغل قليل مش كده؟ كده اتكلم قليل تغلط قليل برضو مش كده؟ نفس الكلام. فالمرأة لكثرة كلامها انت هات راجل كده قوله اتكلم زي يعني بمقدار ما المرأة بتتكلم وما تغلطش, صعب جدا. اللي بيخلي الراجل كلامه يطلع لحد ما صائب انه كلامه قليل ففي فرصة انه يفكر في كلامه. فعوجها في لسانها المرأة, فهي محتاجة الحوار ده. عشان كده بقى يا جماعة لو دخلنا في تفاصيل الحديث هتلاقوا هو طبعا أكتر من ثلاثة, بس احنا عاوزين اللي اتكلموا بشكل مباشر على الحوار, يعني اتكلموا في المسألة دي. أول واحدة المرأة الثالثة قالت إيه؟ زوجي العشنق, إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق, في رواية خارج الصحيح وهو على حد السنان المذلق. زوجي العشنق, طبعا عشان نق سهله, فاهمين اي زوجي بقى ولا ممكن اشرح زوجي؟ زوجي العشنق, العشنق هو الطويل بلا منفعه. يقول لك طويله ايه؟ يعني ايه يعني الطويل؟ الطول المذموم, ماشي. هنا العلماء اختلفوا, العشنق ده طويل هي بتمدحه ولا بتذمه؟ فاللي ذهبوا ان هي بتذم في الوصف ده قالوا ده, قالوا هو طويل بلا منفعه, يعني طويل طول مذموم, يعني زائد عن الحد لدرجة انه مش حاجة كويسة, خلاص. واللي مدح في الوصف ده خاصة مش في اللي جاي قالوا لا, هي تقصد ان هو طويل طولا يهاب, اللي هو الطويل مالي ايه ملو هدومه يعني, ماشي. مش قضيتنا بقى العشنق دي. اللي جاي بقى زوجية العشنق, ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. طب تعمل ايه؟ ان انطق يعني لو كلمته, لو قعدت اتكلمت معاه يطلقني, ما بيتفهمش, غلط ما ينفعش حد يقول له انت غلط, ما في حاجه احسن من اللي هيعملها, ما ينفعش حد يقول له في حاجه احسن من اللي انت هتعملها. ان انطق اطلق. طيب وان اسكت؟ هيراجع نفسه ويرجع عن لا, وان اسكت اعلق, الحال يبقى كما هو عليه, انا زي الايه الكنبه اللي في البيت, زي اعلق معلقه, لا انا متجوزه ولا انا متطلقه فاتفرغ لغيره, اتجوز واحد تاني بقى واخلص. ومنها قول الله عز وجل ايه؟ فتذروها كالمعلقه, فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقه. فهي بتشتكي من ان مفيش لغه حوار بيني وبين زوجي, ان انطق اطلق يطلقني وان اسكت اعلق, وهو على حد السنان المذلق. عارفين حد السيف كده؟ يعني بلغه المصريين عايشه معاه على ايه؟ على كف عفريت. تخيلوا كده ايه, حد قاعد على حد السيف. هو قاعد على حد السيف اكيد مش مرتاح, طيب لو ساب نفسه وقع هيتقطع نصين، فهو لا مرتاح وهو قاعد ولا مرتاح لو سقط، مش عارف يعمل ايه. فهي ذمت زوجها بان هو ما فيش حوار بينها وبينه. او احنا دلوقتي احنا مش هنمشي النساء بالترتيب، يعني احنا كده هنيجي نقول لكم فجاه احنا خلصنا المراه دي مش هنعيدها تاني. او يبقى المعنى زوجية العشنق ان انطق وطلق، يعني لو اتكلمت انتوا فاكرين قعده الانس هم 11 واحده قاعدين بيجيبوا في سيره ايه ازواجهم، فقالت لهم زوجية العشنق ان انطق وطلق، لو اتكلمت عليه دلوقتي ووصل له الخبر هيطلقني، فانا مش هعرف اتكلم عليه دلوقتي. واضح؟ فدي ذمت زوجها بان ما فيش لغه حوار. لو تفتكروا المره اللي فاتت ده ايه ده عمل ده ولا كبير وجايبين القلم كمان. المره اللي فاتت قلنا لكم ان في سمات شخصيه او سمات عامه عفوا للنساء وسمات عامه للرجال، واتكلمنا يعني عن حاجه زي كده. لكن رجعت قلت لكم ان بقى في سمات لكل يعني فئه، يعني زي ما ادينا المثال نساء الانصار ونساء الايه المهاجرين. فاكرين ان قريش المراه في قريش كانت ايه قويه وليها كلمه مش كده؟ خالص خالص. قريش المراه ما بتتكلمش، يمين يمين شمال شمال. في المدينه نساء الانصار مش كده، لا يتكلموا ويراجعوا ازواجهم وانت غلطان وكان الافضل كذا وكذا. وجي في حديث عمر قلناه لكم، النبي عليه الصلاه والسلام لما هجر نساءه شهرا ومتضايق ودخل عليه عمر رضي الله عنه قال له ايه؟ لو رايتنا ونحن قوم نغلب نساءنا فقدمنا على الانصار فاذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا ياخذنا عن نساء الانصار. وقفنا على كده المره اللي فاتت. سيدنا عمر بقى ليه تكمله؟ ان سيدنا عمر بيحكي للنبي الحكايه صلى الله على النبي محمد، فبيقول له ان بقى عمر بيحكي عنه يقول له جيت مره بكلم مراتي فراجعتني. طبعا سيبكم بقى من النقور ده عمر رضي الله عنه، يعني مش اي قرشي. انتوا عارفين يا جماعه الحديث ده عشان تعرفوا ليه عمر بس. الحديث ده في البخاري. بدايه الحديث اصلا لا حديث غيره، مش حديث بس حديث تاني يعني في صحيح البخاري برضو. بدايه الحديث ان ابن عباس بيقول ايه بقى؟ اردت ان اسال عمر عن المرأتين اللتين نزلت فيهما قول الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. طيب فضل عاوز يسأل عمر قد إيه؟ سنة عاوز يسأل عمر ومش قادر يسأل عمر. ليه؟ قال مهابة له. انتوا فاهمين سيدنا عمر ده عامل ازاي؟ يعني ابن عباس بيقول قعدت سنة عاوز أسأل عمر رضي الله عنه هم مين دول؟ مين الاتنين الستات دول؟ مش عارف أسأله. فبعيدا عن ان عمر اصلا قرشي، ده بقى سيدنا عمر يعني هو اصلا يعني فتخيلوا بقى مرات عمر بتراجعه. فقال تراجعيني؟ انت بترد؟ عارفين يا جماعه تراجعه دي في روايه بقى، انا عاوز بقول لكم الروايه بيقول ايه عمر رضي الله عنه في روايه. فبينما انا في امر اتامره، يعني عمال انا قاعد بفكر في حاجه عشان تعرفوا بس يعني ايه المراجعه اللي عمر انكرها، قاعد بفكر في حاجه، قالت امراتي لو صنعت كذا وكذا. بس هي دي الكلمه، قاعد بفكر في حاجه مراته جت قالت له ايه لو عملت كده. دي الكلمه اللي عمر رضي الله عنه قوم الدنيا عليها. في قريش مفيش ده، مفيش الكلام ايه انت مالك انت انا اعمل ايه ولا مش موضوعك. ده كان الحال في قريش. في روايات بقى خارج الصحيح للحديث ده، بس عشان يا جماعه توقفنا على الحال كان عامل ازاي في قريش. احنا ما بنقولش ده افضل شيء، احنا هنرجع بقى نتكلم عن الموضوع ده. في روايه خارج الصحيح ان عمر قال: كنا ونحن بمكه، ركزوا معايا في الالفاظ، لا يكلم احد امراته الا اذا كانت له حاجه قضى منها حاجتها. يعني الرجل لا يكلم المراه اصلا الا اذا ارادها للفراش بس، غير كده مفيش حوار. في روايه: ما نعد للنساء امرا، ده الحال في قريش. في روايه: كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا. دي روايات الحديث خارج الصحيح. ابن حجر في هذا الحديث اللي هو مش حديث أم زرع، الحديث الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، لما خلص الحديث طبعا تكملة الحكاية بقى، عمر رضي الله عنه بيقول ايه؟ بكلم مراتي فراجعتي فقلت تراجعيني؟ قالت ومالي لا أراجعك وزوجات النبي صلى الله او نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. رجعك ما رجعكش ليه يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بتراجعه وبتتكلم معاه وبتناقشه وكده. طبعا عمر على طول اول ما سمع الكلمه دي جت في دماغه مين؟ بنته. ساب مراته خالص وراح جري على انتوا بتعملي كذا قالت بعمل كذا. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قرشي ولا يثربي؟ ايه رايكم؟ قرشي مش كده؟ يعني المفروض يبقى طبعه طبع الايه؟ القرشيين. طب هنا في اشكال دلوقتي، النبي عليه الصلاه والسلام قرشي لكن هو ما بيعملش كده. فلما خلص ابن حجر في الفتح شرح الحديث جعل من فوائد الحديث هذا الحديث ان تلك الحال حال مذمومه، حال القرشيين، واستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم تحول عنها الى حال الانصار. فهمتوا الفائده دي؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو قرشي اللي هو تربى على الحال اللي قال عليها عمر، يعني هو عمر رضي الله عنه لما قال كده للنبي النبي اتفاجئ عليه الصلاه والسلام؟ لا، هو قرشي اصلا النبي عليه الصلاه والسلام، اتربى في قريش ولغايه ما كبر هو في قريش، فهو عارف كويس جدا قريش بيعاملوا النساء ازاي، والغالب ان الصغار بياخذوا عن الكبار. يعني انا طلعت لقيت كل رجاله القبيله بيتعاملوا كده، انا ما اعرفش غيره اصلا، ده الغالب يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام كبر على وشب على هذه المشاهد، يعني شافها ومع ذلك تحول عنها صلى الله عليه وسلم، لان هذا ليس من كريم الخلق، ليس من كريم الخلق مع اي حد، فضلا عن ان يكون ايه بقى؟ مع زوجك، مع مراتك. فما فيش اشكال يعني، يبقى في لغه حوار. طيب انا ما بعرفش، انا مش كده، انا ده كله ليست اعذارا. ليه؟ لان هي لها حق. والعكس، هو ما بيعرفش يقعد يسمعني اكتر من 5 ساعات متصله وانا نفسي اتكلم اكتر، ما هو مفيش بني ادم يعرف. جايبين بوست على الفيسبوك واحد لسه بيتجوز الظاهر وما يعرفش، فكاتب يا جماعه انا اتجوزت راديو. طبعا الناس القديمه يعني فاهمين الليله. فلا، يبقى عاوزين نصل لحل وسط، نصل لحل وسط. يبقى المرأة تتكلم وتحاور والزوج يسمع، بس بما لا يعطل الحياة بقى، يعني أنا في حياتنا أكتر من حياة. طيب المرأة السادسة قالت إيه؟ قالت زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يريد الكف ليعلم البث. يعني إيه؟ زوجي إن أكل لف، يعني لما يجي ياكل ايده تلف في كل الاكل، بياكل من كل الاصناف. وان شرب اشتف، يعني يشرب لاخر نقطه في الكوبايه ما يسيبش حاجه. ده دليل على ايه غير انه طفص؟ دليل على ان اكل المراه وشراب المراه حلو ولا وحش؟ حلو. مراه بتطبخ طبيخ كويس لدرجه انه ما بيعرفش يمسك نفسه، بياكل من كل الاصناف وكذا وكذا، غير ان عنده نهمه طبعا، وهذا قيل، انا ما يعني مش بهزر، هو فعلا اتقال ان هذا الرجل عنده نهمه، ودي من الحاجات اللي تذم عند العرب. الرجل العربي ما ياكلش كتير، من البدع التي احدثت في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشبع. خلي بالكم، ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها شبع. يعني ياكلوا ايه؟ تلاقوا لما نراجع السيره النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يجهز سريه ويبعثها، وبعدين ايه؟ يوم جرب تمر قضوا بيه حالكم لغايه ما ترجعوا. فهم ما كانوش يعرفوا الشبع. يعني الشبع ده مره كده ابو هريره يقول له ايه؟ والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. انما العرب ما كانتش، سيبكم برضو من الاسلام، احنا بنتكلم على العرب كعرب، ما كانتش تاكل كتير الرجاله. وعشان كده المجلس ده يا جماعه مجلس جاهليه، مش بتاعنا، مجلس النساء، مجلس جاهليه ولا مجلس اسلام؟ مجلس جاهلية. جلس 11 امرأة في الجاهلية. لما جت، بصوا بقى، لما جت اللي هي زوجة أبو زرع، اللي هي يسموها أم زرع يعني، تمدح ابن أبي زرع وبنت أبي زرع في الولد قالت إيه؟ مضجعه كمسل شطبة، مش مهم دلوقتي هنعرفها، يعني ينام في حتة قد إيه؟ خط كده، ارسم له خط ينام عليه، يبقى الولد إيه؟ رفيع. لما جت في البنت قالت إيه؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. يعني ملء كسائها يعني بدينة. فالعرب كانت عند العرب كده، تمدح المرأة البدينة ويمدح الرجل النحيف، ما عندهمش رجالة تاكل كتير. عشان كده لما واحد من السلف قيل له الرجل يأكل الأكلة فقال طعام المتقين، واحد بيأكل مرة في اليوم، قال طعام المتقين. قيل يأكل أكلتين قال طعام المؤمنين. قيل يأكل ثلاث أكلات قال قولوا لأهله يبنوا لهم علفا. ده مش بني آدم. احنا طبعا ايه ثلاث أكلات وفي النص كده ايه، يعني اللي يأكل ثلاث مرات ده ما ده مش بني آدم. الله المستعان، مين بني آدم هنا؟ فيش بني آدم. فده كان العرب، يعني العرب زمان كانوا لا، الرجالة ما تاكلش كتير، بعيدا بقى عن النهمة وانه بيأكل كتير وكده، لكن ده دليل على ايه؟ على ان المرأة أكلها كويس، إن أكل لف وإن شرب اشتف، يبقى جزتها. وإن وده بقى اللي معانا الحوار، وإن الضاجع التف، نيجي وقت النوم بقى يتكور ودي وشه الناحية التانية وما يتكلمش، ما يعرفش عني حاجة. تعرفين يا جماعة هذا الوقت بالذات هو من أهم الأوقات للمرأة في الحوار، وكأنه جائزة اليوم للمرأة. طبعا لما بتكلم عشان بس كله ممكن الناس تسقط على البيوت عندها، مش لازم يعني الصفة دي بتبقى صفة غالبة، يعني مش لازم كل النساء كده، مش لازم، لكن غالب النساء كده، غالب النساء كده يحبوا يتكلموا ويحبوا الحوار، والوقت ده بالذات بالنسبة لها لا هو مش زي أي وقت، اللي هو وقت قبل النوم ده كأنه المكافأة بقى، إن المرأة طول اليوم تعبانة وشقيانة فتلاقي رجل يحاورها يسمع لها، لأن كمان ده وقت الإيه البث، إن هي بقى إيه جاية بقى إيه عاوزة تبث أمورا، سواء بقى حزن أو زعل من حاجة أو تبث حبها أو كذا، هو ده الوقت بتاع ده. وعشان كده المرأة دي قالت كده، قالت إيه؟ وإن الضجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث. فإحنا مش بنشرح بقى الغير اللي يعنينا هنا، فهنا برضو بتتكلم عن الإيه؟ عن الحوار. إن الضجع التف ما بيتكلمش ولا يعرف عني حاجة ولا أعرف عنه حاجة، ماشي؟ بمصطلح حديث بقى التف دي يعني إيه؟ فتح تليفونه وقعد يسكرول لغايه ما ينام على ايه، على الفيسبوك ولا على رسائل الواتساب. طب والمراه اللي معاك ولا تشغله. وان الضجع التف، فدي كمان مراه هي بتشتكي من الحوار. احنا ده كله عشان نفهم اهميه الحوار. اخر واحده ناخدها هي ام زرع. وام زرع بقى يا جماعه لما نتاملها، نتامل ابا زرع يعني، هنجد حاجه عجيبه جدا. الاول نفهم شوية كلام كده، لأن هنرجع له تاني إن شاء الله أبو زرع، لأنه يعني قصة لوحده. أم زرع قالت إيه؟ قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني أو وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني إيه؟ بتمدح الراجل، بتقول لبسني سيغني، أناس من حلي أذني، ودنها بقت تتحرك بالحلقان والحاجات دي، وملأ من شحم عضدي. ملأ من شحم عضدي يعني ايه؟ سمنت عنده، ماشي؟ وبجحني فبجحت الي نفسي، روايه الصحيح بالتخفيف خارج الصحيح، روايه النسائي وبجحني فبجحت الي نفسي. يعني ايه وبجحني فبجحت الي نفسي؟ يعني عظمني في نفسي فعظمت نفسي عندي. ده معنى وبجحني فبجحت، يعني ايه؟ طول ما هو قاعد ده انت ست الكل، ده انت ما فيش زيك، ده انت اللي ما شفتش، مش عارف، هو ده معنى بجحني. فبجحت الي نفسي يعني عظمت في نفسي. تعرفين يا جماعة الكلمة تؤثر في المرأة أشد من تأثيرها في الرجل. ده مش معنى كده الراجل ما بيحسش، لأ، في رجل ممكن يموت كمدا من كلمة تتقاله يموت، لكن الأشد والأسرع تأثرا بالكلام النساء. وعشان كده ما تلاقوش عمركم راجل يفقد عقله مثلا من كلام واحدة مغنية. ممكن بعيدا عن حلال الحرام، دلوقتي ما بتكلمش عن حلال الحرام، ما بتكلم على تأثر نفسي، انما ممكن تلاقوا امرأة تعشق المغني من ايه، هي لا تعرفه ولا تعرف اخلاقه ولا تعرف طباعه ولا بالكلام فقط، بالكلام. لما عبد الحليم حافظ مات ستات انتحرت مش كده؟ يعني ممكن ده بكلام هو ما حد يعني مين اللي عاشرت عبد الحليم ولا عفوا اي حد يعني مش عاوز اجيب اسم بعينه تعرف طباعه ايه ولا اخلاقه ايه ولا هيطيق ولا مش ولا تعرف عنه حاجه امال بايه بالكلام. طب هل ده لي اثر في الشرع؟ موجود. النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال لانجشه؟ الاول انجشه ده كان بيعمل ايه اصلا؟ كان بيحدو الابل مش كده؟ عارفين يحدو الابل؟ ماشي بالليل بيسوق الابل يقعد ايه يقول اشعار للابل عشان ايه تمشي بالليل وتأنس لصوته. هو ده انجشه. طيب الابل دي شايله الهودج اللي فيه المراه، فاللي هيسمع الابل ولا الابل والمراه؟ فماذا قال له النبي؟ رفقا بالقوارير يا انجشه. شو يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام وازاي يعني حريص على ادق التفاصيل دي؟ رفقا بالقوارير. الكلمه تؤثر في المراه تاثير عجيب جدا. ده ميزه ولا عيب؟ ايه رايكم؟ ميزه وعيب مش كده؟ ميزه لو عرفت تدير الامر ده صح، يعني انت ممكن بكلمه ترفعها السماء خلاص. طب هي تعبانه وهلكانه وشقيانه، كلمه واحده تنسى كل حاجه حصلت مش كده؟ بس نعرف تدير ده. وعيب بقى لو دبش. يعني ايه دبش؟ يعني تدخل المراه عامله اللي ما يتعملش، وانت تدخل مثلا تشوف حاجه اول ما تقوم عينك تقع على حاجه غلط تقول الغلط، فتحس ان ايه كانها ما عملتش اي حاجه. طب ما ده غلط. طب امدح الاول وبعدين عندك حاجه بقى شوف الوقت المناسب انك تعرض الحاجه دي امتى وازاي مش كده؟ عارفين تكنيك الساندوتش ولا مش عارفينه؟ حد هنا شغال في الاداره؟ ده تكنيك فعلا يعني في الاداره يعني. اما ها لما تيجي تدي يقول لك لما تيجي تدي يعني ايه تغذيه رجعيه لحد فيدباك لحد تستخدم التكنيك ده. يعني عندك واحد ابنك، خلينا بقى ناخد بلاش اداره وكده، ابنك مراتك، فانت شفت حاجه عاوز تقول عليها يعني محتاجه تحسين، ما تدخلش تغبط كده على طول. الاول تقول حاجه كويسه ماشي وتسهب فيها وتقعد تتكلم في الحاجه، وبعدين في النص تروح قايل الحاجه الايه اللي انت عاوز تقولها، وما تسيبهاش للحاله النفسيه دي، تختم بحاجه ايه كويسه برضو ماشي. ده تكنيك معروف في الاداره بيسموه كده، ان انت بتقول حاجه كويسه وبعدين الحاجه اللي فيها تعديل او فيها تحسين منطقه تحسين يعني، وبعدين تختم بحاجه برضو كويسه عشان اللي قدامك ما يقومش بنفسيه تعبانه. فالشاهد يبقى ابو زرع عمل ايه بقى في ام زرع؟ اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي وبجحني انا خليكم بقى ركزوا عشان المفاجاه جايه، وبجحني فبجحت الي نفسي. طول ما هو قاعد مطلعني السما كده لدرجه ان انا صدقت نفسي وانا بقيت ايه انا الهانم انا ست الكل. شو بقى المفاجاه دي يا جماعه؟ وجدني في اهل غنيمه بشق او بشق فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق او منق. مفهومه؟ طيب يعني ايه؟ ابو زرع لما راح اتجوز ام زرع كانت هي حالتها عامله ازاي؟ اهل غنيمه بشق، يعني بيتنا عندنا غنيمه تصغير غنمه مش غنمه كمان. انتوا عارفين يا جماعه العرب كانت لا تمدح الاغنام، يعني العربي عنده الغنم ده مش من المال اللي يمدح، وعشان كده كان عندهم مثل يقولوه، يعني لما يجي يدعي على واحد يقول له ايه؟ يقول له إن كنت كاذبا فحلبت قاعدا. فهمتوا؟ يقول له لو كذاب إلهي تحلب وأنت قاعد، لأن اللي هيحلب هو قاعد مين؟ اللي بيحلب إيه؟ غنمة. يعني إن كنت كاذبا إلهي يبقى مالك غنم. ماشي؟ فالغنم ما كانوش يمدحوه قوي العرب يعني. يعني غيره أنفس منه وأثمن وكده يعني. طيب هي بيتها كان عامل إزاي بقى قبل ما تتجوز أبا زرع؟ وجدني في أهل غنيمة، يعني بيتنا كان فيه مش غنم بقى كمان، طب مش غنمة غنيمة يعني غنمة صغيرة. طب البيت شكله إيه بقى؟ كم أوضة بشق، شق في الجبل، يعني قاعدين في غار مغارة في جبل وعندنا غنيمة، أو بشق يعني ناحية بشق الأنفس، حياتهم كرب خلاص. فجعلني خدني وانا حالتي كده في اهل صهيل بقى عندي خيل وأطيط إبل ودائس زرع ومنق، إما اللي هو المنخل أو منق اللي هو الدجاج، والدجاج برضو ما هوش من المال اليوم ده عند العرب، فقالوا لا ده كان بيهش الدجاج عن الزرع يعني. ماشي، المهم يعني نقلها نقلة ما تحلمش بيها، مش كده؟ تعالوا بقى كده نتأمل الألفاظ دي دلوقتي يا جماعة. واحد الأول أبو زرع ده يعني كان الأول مثلا مش لاقي اللضة، وبعدين بقى غني فجأة، فهو أصلا حياته كانت كرب وعاش الحياة دي؟ لا، ده باشا ابن باشا. فين الدليل؟ أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عقومها رداح وبيتها فساح. العقوم زي الحاجات اللي بتشيل فيها الخزين وكده، رداح يعني واسعة جدا، يعني عندها خزين كتير، وبيتها فساح. فهو من سلالة أكابر أبو زرع. طيب، وراح اتجوز واحدة بالحالة دي، أهل غنيمة بشق أو بشق. الفرق الاجتماعي ده يصحبه فروق كتير جدا. يعني أنتوا متخيلين يا جماعة أبو زرع لما اتجوز أم زرع، لا بتتكلم نفس لغته ونفس حواراته ونفس دماغه؟ قطعا لا، يعني من غير ما قطعا لا، يعني ما دي ما فيهاش كلام. ده احنا مش بنتكلم في الاثنين من طبقه متوسطه، لكن ايه مثلا هو عايش مثلا في حته، ما حدش يزعل بقى، وهي في حته اقل شويه، لكن الاثنين طبقات متوسطه. لا احنا مش بنتكلم في كده، مش بنتكلم في ده. ده احنا بنتكلم في واحد من اثرياء وراح خد واحده من عشه من حته. انتوا فاهمين الفرق عامل ازاي؟ هل ابو زرع ما شافش من ام زرع حاجات يبغضها او ينكرها عليها او تزعله او ما هي ثقفت ولا عشت ولا بئته؟ قطعا شاف، قطعا. تعامل ازاي؟ انا مستغرب جدا على فكره، يعني الموقف ده يعني ما يعملوش اي حد، ده رجل نفسيته حديديه لدرجه ان هي بتقول ايه بقى؟ بتقول وبجحني كمان. يعني هو كانه برضو يا جماعه، هو كان ابا زرع فاهم قوي نفسيه البنت اللي انا واخدها دي، واكيد هي شايفه انا فين وهي فين، محتاجه ايه يعني، محتاجه تسمع كلام كتير يسد الحته دي. يعني لو انا كنت واخد واحده قريبه مني ممكن ما اقعدش اقول لها الكلام ده كله، هي اصلا شبعانه، يعني اقصد شبعانه نفسيا، مش محتاجه قوي تسمع، انما اكيد هي مهزوزه وهي عايشه مع ابي زرع، مهزوزه جدا يعني من اللي شافته واللي دخلته فجاه. وايه واحده كانت عندها غنيمه، يعني ايه يحلبوا يعني ويكملوا ايه عشاهم نوم، ما مش مكفيه مش ما وبشق فرشين الارض ونايمين كده في غار في الجبل، فجاه تتنقل النقله دي، فنفسيتها طبعا لا يعني مهزوزه جدا من كتر ما بيكرر على اذنيها كلام يعظمها بيه ويفخمها بيه. هي بتقول ده بجحني فبجحت الي نفسي، صدقت ان انا هانم، صدقت ان انا مفيش زي، انا ست الكل. طيب الكلمه بقى اللي تعنينا هنا في الحوار وهي عجيبه برضه، فعنده اقول فلا اقبح. الله اكبر، شايفين الجمال؟ فعنده اقول فلا اقبح، بتكلم براحتي في مأمن، بقول انا عاوزاه، ما رايي ما بيتسفهش، ما يبصليش بصه من فوق لتحت كده وكان انت مين انت عشان تتكلمي ولا انت بتقولي ايه ولا. وانا بقول لكم يا جماعه يعني قطعا بهذا الفارق، هو سمع منها كلام ما يساويش عنده ثلاثه نكله قطعا. لكن ازاي يتعامل مع المراه؟ لان في الاخر انت لو المراه نفسيتها اتحسنت خلاص البيت كله هيعيش في هدوء وسكينه، المراه نفسيتها اتدمرت البيت كله اتدمر، كل البيت. فانت بتستثمر في زوجك لك، يعني مش ليها بس، مش هي بس اللي لا، هي لو نفسيتها اتحسنت انت كمان هتعيش حياه طيبه، لان ده في الاخر هيعود عليك. خلاص، انا طبعا هنا يا جماعه عمال اكرر، انا بتكلم في الغالب، يعني ما بتكلمش في الحالات اللي بقى محتاجه واحد طبيب نفسي اصلا تروح له ولا خالص. انا بتكلم في بيت مستقر، امراه متزنه ورجل متزن، فده من احتياجات المراه انها تتكلم، انها تتكلم. فقالت فعنده أقول فلا أقبح إلى آخر الإيه ما قالته، هنجيله بقى بعدين إن شاء الله. فشايفين الحوار واخد مساحة قد إيه في كلام النساء. خلي بالكوا ده في نساء في النص اتكلمت في حاجات منها الحوار لكن مش بألفاظ مباشرة، فما إيه ما عرجنا ما لم نعرج عليها الآن، لأن إحنا عاوزين نتكلم في الحوار كحوار بقى يعني. فالحوار عند المرأة عظيم جدا، فيبقى دي حاجة من الحاجات اللي لازم ننتبه ليها. وقلنا المرة اللي فاتت، معلش هي بس فايدة مهمة قلتها أعيدها في دقيقة بسرعة، اللي هو لما تيجي تحاور المرأة أو الرجل انتبه ان انتوا طرفين الحوار، طرفين يعني ايه؟ يعني زي ما انت ليك احتياجات في الحوار اللي قدامك ليه احتياجات في الحوار. يعني ايه؟ يعني مش طول القعدة انا بتكلم عن نفسي وعن احتياجاتي. الصوت عند النساء، الصوت عند النساء. احنا في ساعد اجابة ولو دعينا عليكم وهنا ناس كتير عاوزة تقبل يعني هي مستنية الدعاء، فالصوت علشان ربنا يكرمنا كده. كنا بنقول ايه بقى؟ احنا في ساعة اجابة مش كده. فالحوار طرفين، فبلاش تبقى انت قاعد عاوز الحوار كله بيدور في فلكك. ادينا مثال المرة اللي فاتت، خلينا ناخد مثالين، المثال بتاع المرة اللي فاتت ومثال تاني علشان نفهم يعني بيدور في فلكك. مثال يعني شبيه، يعني المثالين حصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام مع اثنين من أزواجه. الأول النبي عليه الصلاة والسلام أكتر زوجة كان بيحبها مين؟ غلط، خديجة. أكتر واحدة النبي كان بيحبها خديجة صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن خديجة، لكن أكتر واحدة بيحبها عائشة بعد موت خديجة. بقى خلاص هو النبي اتجوز عائشة بعد موت خديجة، عشان كده أكتر واحدة كانت عائشة بتغير منها مين؟ خديجة، مع إنها ما لحقتهاش يعني، خديجة كانت ماتت خلاص، لكن عائشة كانت بتغير من خديجة جدا. ليه بقى؟ عشان العقل. انتوا عارفين يا جماعة المرأة بطبيعتها عندها عاطفة جياشة، انما العقل مش عند كل امرأة. خديجة كانت امرأة عاقلة، ولذلك هي كملت من النساء رضي الله عن خديجة بعقلها. فهديكم مثالين منهم، مثال قلنا المرة اللي فاتت عشان نفهم يعني ايه اللي هو بيسموه بقى ايه السلف سنترد، عارفين اللي هو واحد شخصية بيبقى انا، هو انا كل حاجة. فواحدة من علامات الشخصية دي ان هو طول الوقت بيتكلم عن نفسه، يتكلم عن انجازاته، يتكلم عن مشاكله، يتكلم عن احاسيسه، عن احلامه، عن طموحاته. فتلاقي انت لو قعدت معاه 100 سنة هو الحوار بيدور عليه هو. ده شيء مرهق. مش لازم كل واحد بيتكلم عن نفسه يبقى سيلف سنترد، لا مش لازم، لكن دي واحدة من علامات يعني لو يعني الناس اللي كده. قلنا المثال بتاع المرة اللي فاتت زي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتكلم عن نفسه، فراحت عائشة سحب الكلام على نفسها، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح معاها لنفسها، ما قالش أنا بتكلم عن نفسي، فاكرين؟ قال إيه؟ ورأسه تعبان. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ورأسه، عنده صداع. راحت عائشة قالت بل أنا ورأسه. فهو بيقول ورأسه يعني عاوز إيه اللي يسنده، اللي طب معلش طب ما في. قالت بل أنا ورأسه. فكان ممكن الحوار يمشي زي لو راجل ومراته دلوقتي، هو انت البعيده ما بتحسش يعني، انا بقول لك دماغي وصداع بدل ما تجيبي لي اثنين بنادول. كان ممكن يمشي كده، لا، النبي عليه الصلاه والسلام ازاي بذكاء وبحكمه. وتلاقوا عارفين يا جماعه اللي ايه سموها ايه كده، يعني هو الفلو ماشي يعني، ما فيش حاجه وقفت يعني، ما تحسش ان في ايه حاجه. لا، قالت بل انا ورأسها، فقال وما يضرك ان انت متي قبلي، وايه خد الكلام عليها وخلاص. ابتدينا نتكلم عن عائشه، والنبي عليه الصلاه والسلام خرج من ايه من حيز نفسه صلى الله عليه وسلم. شبه الموقف ده حصل مع خديجة، شبه الموقف ده لما النبي رجع عليه الصلاة والسلام وقال زملوني زملوني، فخديجة على طول الكلام كله على مين بقى هنا؟ على النبي على طول، وتقعد بقى توسيب كلام جميل كده، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لكذا، تحسه كده لما احتاجها لقاها، فاهمين ده؟ وبعدين ورقة ابن نوفل يجي، هو جي لي ورقة ابن نوفل بعتت له يعني. الموضوع يا جماعة ايه؟ لا، جوزي دلوقتي في حالة طب هو هيبقى محتاج ايه دلوقتي؟ هعمل له اللي هو محتاجه. فخديجة كانت يعني علامة في هذه المنطقة، عقل كبير خديجة رضي الله عنها. ده في النساء قليل. انا ليه برضو بقول ده يا جماعة؟ علشان برضو الراجل ما يطلعش هنا بتحلم انك تلاقي خديجه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كمل في الرجال كثير ولم يكمل في النساء الا اربعه، اربعه في عمر الارض. فما تطلعش من هنا عاوز تتجوز واحده زي خديجه. بس نبقى فاهمين، يعني لو لقيت شيئا من ذلك في امرأتك فاحمد الله. وخطاب بقى للمرأة إن هي إذا عرفت ذلك اجتهدت أن تنال شيئا من ذلك. يعني مش هنقول يبقى عندها بقى عقل، لا، بس على الأقل يبقى عندها شيء من ده. يعني مش كل مرة تطين، لا، يعني ماشي مرة اتنين وتيجي مرة في النص كده غلطة إيه تصلح الدنيا وتشوف الراجل اللي محتاج إيه دلوقتي وعمله له وكذا وكذا. طيب، فقطعا زي ما قلنا أبو زرع شاف ده، ولكن تعامل معه إزاي؟ زي ما قلنا لكم إن هو ما كانش بيخليها تلاحظ أصلا إن في فرق كبير كده. بالمناسبة بقى قبل ما نخرج من الحتة دي، أنسب الأمور يا شباب ويا بنات، بلاش تاخدوا ناس فرقة عنكم في المستوى كتير. طبعا هو بداية يعني الأنسب إن الرجل يكون هو اللي إيه يعني الفرق في صالح الرجل، ده الأنسب. احنا بنقول الأنسب يعني الأنسب يعني عكسه مش حرام، مش بنقول حرام خلاص. وإن كان في الكفاءة يعني عند الحنابلة مثلا الكفاءة حاجتين وزودوا كمان ثلاث حاجات، منها مثلا الصناعة ومنها اليسر، إن يكون الرجل موسر يعني. بس مش وقت فقه دلوقتي، احنا لان فيها خلاف، دي كله فيها خلاف يعني، فمش بنحمل حد على قول موجود في الفقه. لكن الرجل لو كان هو الاقل من المراه في الغالب بتحصل مشاكل في الغالب. انا بقول لكم كده عشان اللي لسه هيختار، اللي اختار ما يستهبلش، هو اصلا قرفان مثلا لك لا. يبقى اللي لسه هيختار نقول له اختار واحده تكون اقل منك في المستوى الاجتماعي، اقل بحاجه بسيطه مش كتير. ده اللي احنا عاوزين نقوله بقى دلوقتي، انه يبقى اقل بشيء بسيط مش كتير. ليه مش كتير؟ علشان لو هي اقل كتير يعني انت في مستوى معين وهي في مستوى تاني خالص هتشوف حاجات ممكن ما تستحملهاش. وبعدين انت مش راح تتجوز واحده وهتروح تعيش بيها في كوكب تاني، انت هتتجوز واحده وهيبقى اخواتها خلان ولادك، وهتاخدها وتروح تزور ابوك وامك، ويعني هيحصل تفاصيل كتير وتداخل كتير. فالافضل ان يكون ان تكونوا شبه بعض، هذا هو الافضل. هل معنى كده ان كل واحد خد واحده اغنى منه حياته؟ لا، خديجه كانت رضي الله عنها هي الاغنى، ولا النبي اغنى؟ هي كانت تاجره وهو اصلا كان بيتاجر في مالها صلى الله عليه وسلم، والحياه كانت زي الفل مش كده. احد الدعاء من المعاصرين بيحكي حكايه عجيبه جدا. رجل مليونير وقتها بقى، كانت حاجه دلوقتي مليونير يعني غلبان يعني، لا يعني وقتها يعني هو كان بيحكي الحكايه دي مثلا من ايه 20 سنه 25 سنه. فيقول يعني راجل مليونير وعنده بقى تجارات ومحلات وكده، وعنده عامل بسيط جدا لكن عجبه دينه واخلاقه، فضل متابعه كده راجل ما يعني ايه ما فيهوش غلطه. هذا الشاب راح عنده مجوزه بنته، راجل بقى ما حلتوش اللضه، عامل عنده في المحل وجوزه بنته اللي هي بنت الايه بنت الاكابر بنت التاجر الكبير. وبعدين مرت السنين وجالها جاله ابوها بقى اللي هو التاجر ده، جه لجوز بنته ده قال له يا ابني بقى بطل ايه بطل طول ما يعني على طول جايب لحمه في البيت وبتاع وفراخ وديوك وبتاع، يعني ايه خف شويه. فالراجل طبعا خف فراخ ايه ولحمه، الراجل ما جيبش حاجه ما حوش فلوس اصلا. فقال له هو ايه اللي حصل بس؟ قال له بنتي كل ما تجي لنا زياره اقعد يا بنتي كلي تقول لهم لا ده انا جوزي مشبعني والله ما طايق اللحمه ولا الفراخ ولا مش عارف، كل ما تجي لهم وهو جوزها لا بيجيب لحمه ولا فراخ ولا حيلته حاجه يجيبها اصلا. وقطعا البنت يعني قول مثلا جدعه لمده شهر اتنين تلاته وبعدين هتنخ بقى يعني، لا فضلت كده يعني تشتهي هذا الاكل وما بتمدش ايدها عليه وتقول لهم جوزي مشبعني مش مخليني نفسي في حاجه. ففي كده في النماذج دي موجوده يعني من النساء، في النماذج دي موجوده، لكن ده الغالب حقيقه لا مش الغالب. طب ده عيب؟ لا مش عيب، عشان برضو يعني واحده امراه هي خلاص اعتادت على شيء. خلي بالك يا جماعه انتوا عارفين المشكله فين يا جماعه؟ ان نزولها عن الشيء هي مش بتشوف ان هي ان هي مثلا كانت في رفاهيه زياده ونازله، هي مش هتشوفها كده. هي بتشوفها ان هي انت بتنزلها عما اعتادته. فاهمين الفرق يا جماعة؟ يعني هي خلاص واحدة متعودة كل ما بتنزل مثلا هتروح مشوار هتطلب عربية اي تطبيق من التطبيقات. انت راجل ما شاء الله الاوتوبيس النقل العام ونصك بره ونصك جوه ماسك في الحديدة، يعني هي مش كده، هي ما عاشتش العيشة دي. ماشي؟ فهتاخدها طبعا. وبعدين فالافضل يبقى انت اللي اعلى، يبقى انت اللي اعلى في المستوى الاجتماعي، في المستوى المادي، في المستوى حتى التعليمي الثقافي، وما يبقاش بكتير، علشان ده بيعمل اشكال وده بيعمل اشكال. خلاص؟ فانتبهوا للحته دي. طيب حضرتك بقى ما سمعتش لمراتك، هيحصل ايه؟ هيحصل قعده انس زي اللي احنا شايفينها في الحديث كده. يعني حضرتك ما حاورتش، هي هتسكت، هي مش هتسكت، يعني وقت تفتكر ان انت ايه ما قعدتش وسمعت فهي هتسكت؟ لا، هي هتتكلم. ماشي؟ تتكلم بقى فين ومع مين، دي القنبله الموقوته اللي هتعرفها بعدين، انما هي مش هتسكت. ماشي؟ فانت ممكن تنام وتصحى تلاقي متكلمه على الفيسبوك، يعني يا ريت مثلا في مجلس خاص بقى. لا، فيحصل بقى قعر مجلس زي اللي حصل، جلس 11 امراه فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتبنا من اخبار ازواجهن شيئا. فتلاقي المراه تروح تقعد مع بعض النساء صحبتها بقى زميلتها، المصيبه الكبيره اللي موجوده الان، الجروبس اللي هي موجوده على الفيسبوك، ماشي، اللي بتشجع النساء على الطلاق وكده، وكتير من النساء بيوتها اتخربت بسبب المجموعات دي. خلاص؟ يعني انا شفت حاجات والله العظيم، يعني حاجات ترعب. المراه داخله بتسال سؤال عادي، يعني ممكن تسال، كله بيقول لها اتطلقي، سؤال عادي جدا. ف يعني المهم هتتكلم مع مين وفين ما تعرفش. وزي ما قلت لكم من شويه، الكلمه بتاثر جدا في المراه غير الراجل. يعني ممكن الراجل، اذا كان الراجل يا جماعه، ممكن اصحابه يقعدوا معايا يسخنوه يرجع يجيب البيت عليه وطيه ويضرب الست، وده راجل يعني المفروض يعقل الكلام ويوزنه ويشوف ده صح ولا غلط، ومع ذلك بيحصل كده، صح ولا لا يا شباب؟ ما بالكم بقى بالمراه، ما بالكم بالمراه اللي كلمه توديها وكلمه تجيبها. فده اللي حصل. هنقعد الستات تقعد مع بعض، وده اللي بيحصل يا جماعه، وده بيحصل يا بنات ويا نساء. فانتبهوا، في النساء مش كلهم طيبين، يعني مش كلهم ايه نفسهم صافيه وكده، لا، ده ممكن واحده تقعد تحكي ان جوزها ده يعني مهننه وهي مش طايقاه اصلا ولا بيعمل معاها حاجه، لمجرد انها تخرب على مين؟ على الباقي. يعني ده هدفها، مش هدفها مكسوفه مثلا، لا، ده هو ده هدف ليها. ده موجود، موجود في النساء، موجود وبكثره. ولذلك مما نص عليه الفقهاء في كتب الفقه وتناقلوه، يعني مش مثلا في كتاب ولا اثنين، تناقلوه في كتب الفقه، ان للرجل ان يمنع زوجته مخالطه النساء، قالوا لانهن يفسدنها عليه. هذا نص الفقهاء. يعني من تمام تربية الرجل لامرأته ومن تمام القوام عليها انه يحسن اخلاقها. مما نص عليه الفقهاء ده، له ان يمنع امرأته مخالطة النساء، ما تخالطش النساء كتير لانهن يفسدنها عليه. معنى كده ان احبسها في البيت؟ يعني انا بقولش ده عشان بس لوازم الكلام، انا لا اعني ولا يلزمني، لكن ده اداه في ايد الرجل. لو لقى ان المراه لما بتوع زوجتك صاحبتها الفلانيه كل ما تروح لها ترجع قلبه ومخنوقه مني، وممكن برضو يا جماعه دي في حاجه مهمه جدا، ان مفيش حد كامل في الدنيا، مفيش حد كامل في الدنيا دي، فالرجل فيه مزايا وعيوب، المراه ممكن بطيبتها مش شايفه عيوب الرجل، خلاص ربنا مقدر ده والحياه ماشيه هاديه وفي سكينه وكذا وكذا، تقوم رايحه قاعده مع صاحبتها تقول لها هو زي الفل وكل حاجه، بس يعني هو ايه في الحته دي بس، انت ما خدتيش بالك لما بص لك بقى. طب هي ما خدتش بالها، انت بتخليها تاخد بالها ليه؟ يعني هي ما خدتش بالها. طيب فترجع المراه بنفسيه غير النفسيه التي ذهبت بها لهذه. طب انت لاحظت ان كل مره تروح لها ترجع حرنانه عليك ومتضايقه وشايله مش عارف، هل لك انك تمنعها؟ اه لك انك تمنعها، ما فيش مروح لفلانة دي تاني. ليه؟ لانها تفسدها عليك. احنا مش بنتكلم بقى عن ايه، عشان برضو الكلام واحد ظالم وجبروت ومطلع عينها وكمان بقى ما انتش رايحة طب مش ده المقصود. المقصود ان ده اداة من الادوات اللي ممكن الرجل يستخدمها. طب اشمعنى؟ عشان المرأة شديد تأثر بالكلام، خلاص، فيحصل بقى مثل هذه المجالس، او تدخل في جروب بالجروبس بتاعت الفيسبوك وتتدمر. وانا انصح النساء اللي في، بصوا يا جماعة الفيسبوك ده بالذات، الفيسبوك يعني هو زي ما يسموه واقع افتراضي، واقع افتراضي ماشي. يعني ايه؟ انت واقع انت اللي صنعته بنفسك، انت صنعه لنفسك بنفسك. قلت لكم الكلام ده هنا قبل كده مش كده؟ قلت لكم ان في الواقع الافتراضي انت بتعمل ايه؟ فقاعة كده بتقفل على نفسك فيها، اللي مش عاجبك بتطرده بره الفقاعة بدوسة بلوك مش كده؟ واللي عاجبك من بره الفقاعة بتدخله جوه الفقاعة بدوسة فولو، وصنعت لنفسك فقاعة قاعد فيها. فالطبيعي جدا انك مش هتلاقي حاجة تنغص عليك جوه الفقاعة مش كده؟ يعني بعد سنة واثنين خلاص هيأت الفقاعة بتاعتك بتاعت الفيسبوك دي، الطبيعي ان كل اللي عملت سكرول بالساعات كل اللي بتشوفه حاجة لا تنغص عليك. ليه؟ لان المجتمع وردي. لا، انت اللي جوه الايه؟ الفقاعة اللي انت صنعتها لنفسك. بدليل ان واحد لو المنشورات بتاعته بتضايقك، منشور في التاني في التالت تروح عامل ايه؟ انفولو، خلصنا، طلعته بره الفقاعة بتاعتك. ده مش الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ده مش الدنيا. طيب انا ايه ليه بقول بعيد الكلام ده دلوقتي؟ لان كتير من النساء تقوم رايحة عاملة ايه؟ متابعة للصفحات بتاعة النساء اللي بتتكلم بلسان نسوي، شئتي ام ابيتي هيصيبك شيء من ذلك. وتلاقي النساء دول يتكلموا على ان الست هي محور الكون، وان الكواكب بتدور حوالين المرأة، وان يعني طبعا انا ابالغ في الكلام، لكن ايوه هي بتخرج بالنفسية دي، هي بتخرج بالنفسية دي ماشي. والعكس انا يعني ما هو في ناس ذكورية في الرجال العكس بقى نفس الكلام بس اعكسه. والدين وسط، ديننا وسط، لا كل واحد له حقوق وعليه واجبات. الموضوع بسيط ودغري، ليك حقوق وعليك واجبات، وانت ليك حقوق وعليك واجبات. هتقعدي بقى ترمي ودنك للنساء اللي مخليينك محور الكون، وان الناس كلها تدور في فلكك، وان انت اهم حاجه في الدنيا، وان من غيرك الدنيا تقع، وان هيؤثر على نفسيتك، وهتدخلي على بيتك بالنفسيه دي البيت هيتدمر. ومش بعيد تلاقي جوزك بقى بيسمع للناحيه الثانيه ويبقى البيت ايه، خلاص حلبه صراع. الموضوع مش كده يا جماعه، الموضوع مش كده. انا قلنا لكم قبل كده الرجل والمراه احنا الاثنين في سباق نحو الله سبحانه وتعالى، نحو الله. قلنا لكم مشكله النسويات هم عملوا ايه؟ خلوا السباق نحو الرجل، مع ان هم بينكروا ده، هم بينكروا ده، لكن دايما عقلهم الباطن اللي بيحرك هو الراجل. فتلاقي كل كلام هو بتكتب، هي بتقول لك ان احنا محور الكون، وهو المحور عندها الرجل. عاوز اسبقه، طب انت هو ايه اللي جابه في سكتك اصلا؟ يعني هو مش في سكتك، فانت عاوزه ليه تسبقيه؟ هو مش في سكتك، هو له مضمار وانت لك مضمار، فشغله نفسك بيه ليه؟ وقلنا لكم المره اللي فاتت مش احنا هنيجي يوم القيامه ونلاقي نساء في الدرجات العاليه من الجنان في الفردوس الاعلى، ولا الفردوس الاعلى محجوز للرجاله؟ في نساء في الفردوس الاعلى، وفي رجاله في درجات اقل في الجنه مش كده؟ اهو يعني في نساء هتسبق رجاله عادي جدا، بس في سكتها. ما تشغليش دماغك بالرجل في الحته دي خالص. فاحنا رجل اتجوز امراه ليه؟ علشان دي محطه في سبقنا لربنا سبحانه وتعالى. ما يا جماعه لو احنا مش بنتجوز بالنيه دي، فاحنا اصلا بقى عاوزين نرجع نشوف احنا بنتجوز ليه. يعني احنا ربنا جابك الدنيا دي عشان تقعد فيها 60-70 سنة. ولما قلنا في فيديو اسمه احسبها صح مش كده، لما حسبناها لانها تطلع ان انت عايش 15 سنه مثلا ولا حاجه زي كده، صح ولا ايه؟ يعني تقريبا انت اللي عايشه مش ال60 سنة، انت اللي عايشه فعلا اللي تعرف تكتسب فيه حسنات او سيئات هم 10 سنين 15 سنة. فاهمينها دي ولا؟ يعني لو قلنا 60 سنة عندك لو قلنا ان انت بتنام 8 ساعات في اليوم المتوسط، يعني في ناس نام اقل او اكتر، قول 8 ساعات، ال 8 ساعات دي قد ايه من اليوم؟ تلت، مش كده؟ تلت ال 24 ولا ايه؟ فاهمينها دي ولا تلت ال 24 مش كده؟ طيب يعني تلت عمرك رايح ايه؟ نوم. 20 سنه من 60 سنه نوم، 20 سنه نوم. طيب في مدرستك وبعدين في جامعتك وبعدين في وظيفتك قول 8 ساعات في اليوم، وانا بقول لك انه اكتر من كده، يعني انا بقول لك اكتر من كده. لا يا عم خليهم كمان 8 ساعات ماشي في اليوم، ادي تلت اليوم الثاني، يعني 20 سنه تانيين انت ما بين دراسه وعمل، فده لك 20 سنه. شوف ال 20 سنه دول بقى منهم قد ايه اكل وشرب، منهم قد ايه هتقعد مش عارف مع مين هتعمل، المهم يعني صفصفت على ايه هي قول يا عم حياتك ال 20 سنه دول انت عايش 20 سنه. ده غير ان في اصلا 6 7 سنين في الاول انت مش جريان بحاجه، يعني انت من اول ما تتولد لغايه ما عندك 7 سنين 8 سنين انت مش جريان بحاجه اصلا، فانت عايش قد ايه؟ فتخيل بقى انت في الشويه دول اللي عايشهم، ولا انت الشويه اللي عايشاهم شاغل نفسك بحاجات انت مش مخلوق عشانها اصلا. لا انت مخلوقه عشان تثبت انك محور الكون، ولا انت مخلوق عشان تكسر عين مراتك، واحنا مش عايشين يعني انتوا خلاص يعني حاد بنا الشيطان. شو يا جماعه اللفظ النبوي؟ ان الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب، ولكن في الايه؟ في التحريش بينهم. الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب، طب يسيب المسلمين؟ لا، في التحريش بينهم، يحرش بينك وبين صاحبك وبينك وبين زميلك وبينك وبين مراتك. طب ما بقي من قلبك لربك اللي انت اصلا عايش عشانه سبحانه وتعالى؟ فانت ومراتك في سباق الى الله سبحانه وتعالى. الاجمل من ده بقى، الاجمل من ده، اصل في سباق ده يعني ايه؟ نحن نتنافس الى الله، ده جميل، ده جميل، انما الاجمل انك ان كل واحد فيكم ياخذ الاخر وسيلة من وسائل الوصول إلى الله. بيجي لنا شكاوي كتير حقيقة من النساء إن جوزها متدين وكل حاجة، طيب أنا عاوز أروح المعهد الفلاني أتعلم علم شرعي، مفيش مروح. طب أدخل المقرأة الفلانية أونلاين، مفيش دخول. طب مش عارف أعمل إيه، مفيش، مش عارف إيه. طيب إيه ده؟ طب أنت بتعمل كده ليه؟ سبحان الله، استثمر في مراتك. يعني استثمر في مراتك؟ مراتك دي لما تبقى خاتمة لكتاب الله عز وجل، وفي سبيل ده أكيد أكيد ممكن يحصل شوية تقصير في حق الزوج مثلا بأي شكل أشكال، فتحتسب هذا التقصير، إن لا ما هو أنا ده عشان أنا مفرغها عشان تحفظ القرآن مثلا، وهي ما تستهبلش، ما تعملش أي حاجة تقول لك أنا بحفظ قرآن أنا، لا مش كده. لكن لو فعلا ده حصل يعني ماشي، طب مراتك بقت معلمة تعلم الناس قرآن ولا تعلم الناس علم شرعي ولا كذا ولا كذا، فطبعا هيقتطع من وقتها هذا الوقت. احتسب هذا الوقت. طب هتنزل فهتاخد فلوس عشان تركب وتروح المكان اللي بتعلم فيه، احتسب هذا المال وخدها، ان هي دي مشروعي في الدنيا اللي هاصل بيه ربنا، اللي هاصل بيه الجنه. والعكس، زوجك مثلا لقيتيه بيحفظ القران، لقيتيه بيتعلم علم، لقيتيه بيدعو الى الله، لقيتيه، فممكن يحصل تقصير شويه في حقك، تحتسبي هذا وتقولي هو ده اللي هوصل بيه للجنه، وهكذا. ف يبقى النساء ياخدوا بالهم من الموضوع ده بقى، موضوع اللي ايه ان الكلمه تؤثر، فانت لو مش واخده بالك ممكن كلمه ايه توديكي وتجيبك. فنحاول نقلل من القعده مع الناس اللي بتؤثر علينا سلبا، حتى لو كانت امك، حتى لو كانت الست دي امك، يعني امك كل ما تقعدي معاها تقعد تنغص عليكي وما بيعملش وما بيسويش، لا فيش الكلام ده ماشي. اتفضل. تمام. تبقى فضايح دي. هو بيقول عاوزين يعني بنقترح نعمل ده يعني 10 من الستات فوق يقعدوا يقولوا يشتكوا بقى جوه. طبعا هو في هنا برضو حاجه, هو غالب مثل هذه المجالس بتكون مجالس نساء, يعني في الغالب يا جماعه تلاقي الراجل في الغالب ما يعرفش يقعد مع صاحبه ويحكي عن اهل بيته في الغالب كده, يعني صعب على الرجال ان يقعد يجيب سيره اهل بيته ماشي. لا الستات عادي يعني تلاقي الموضوع عادي جدا ويدخلوا في تفاصيل, يعني انا والله لما بيوصلني ان في كلام زي كده بتقال انا بتعجب, يعني انتوا ازاي يعني ازاي بتدخلوا في التفاصيل دي, حاجه عجيبه. فانا وعندهم اريحيه في ده, يعني ما شايفين ان هم بيعملوا حاجه غلط. هيجي معانا بقى الكلام ده, وعندنا فيها احاديث حته الكلام بالذات في اماكن في حتت معينه فيها احاديث, يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها, فبلاش احسن, يعني مش من مصلحه الرجاله. انت لو قعدت 10 دلوقتي ال10 هيسكتوا ولا واحد هيفتح بقه, انا بقول لك. انما الستات يعني ما اللهم صل. احنا يعني هو بيجي مشاكل كتير طبعا, فانا بحاول اطلعها في وقت الدرس, يعني المشاكل اللي بتجيلنا برضو في اسئله او كده بنحاول نقولها ونعالجها, يعني فممكن ده يسد شويه من الموضوع ده. طيب حد عاوز يقول لنا حاجه نستفيد بيها من اللي سمعه؟ المره الجايه نبتدي ان شاء الله باول واحده ان شاء الله. ها اي حد عنده اي فائده هيشتغل عليها اتفضل. جميل. علي بيقول لنا ان فكره ان انا دلوقتي وانا بتجوز هشوف الجواز بشكل تاني, ان انا ده مضمار جديد في السباق الى الله سبحانه وتعالى, واني ممكن اشوف زوجتي ان هي وسيله للوصول الى الله سبحانه وتعالى. تمام اتفضل. والنساء برضو كده اتفضل. الصبر, احنا قلنا الصبر فين ولا ده من عندك انت بره؟ جميل الصبر ماشي. ايه تاني اخر حاجه قول؟ الكلام بيفرق بالذات عند النساء. انا الحقيقه يعني الحته دي ليا فيها حواديت كتير بس مش يعني, لكن خليني اقول لكم يعني حاجه واحده بس حصلت قبل كده. رجل بيشتكي يعني بيقول دخل البيت فلقى علامه شفاه على التلفزيون, فراح يضرب ابنه ولا بنته حاجه زي كده, فالبنت صوتت قالت له والله ده مش ده ماما اول ما شافت المغني الفلاني في التلفزيون راحت قايمه بايسه التلفزيون. فالكلمه مؤثره جدا في المراه جدا, واظن كان في كلام لواحده يعني من السلف يعني لما سمعت الغناء قالت لو كانت المراه تحبل من غير رجل لحبلت من هذا الكلام. يعني لو قدر الله عز وجل ان امراه من كتر ما ايه ما هذا الكلام يؤثر في المراه ماشي, فلا النساء ينتبهن لمثل هذا الكلام. خلاص قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.